بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا ممسك لها وما يمسك مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. خالق الغيب يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع ولا يغرنكم بالله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين أفمن زين له فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فسقناه إلى بلد ميت ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو ثم جعلكم أزواجا ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره